اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا فأنت أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بماله. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. ونسألك اللهم وجهك يا كريم بحق وجهك الكريم ولحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك آمين. قوله رحمه الله ونفعنا الله به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين ومنهم أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية ومسلم الداراني. داران قرية من قرى دمشق مات سنة 15200. المحشي عندي يذكر يعني طائفة لطيفة من كلام أبي سليمان رحمه الله تعالى، فقال ومن فوائده رحمه الله تعالى، أولا قال وهو الإمام الكبير الكبير الشأن في علوم الحقائق، ارتفع قدره وعلى ذكره حتى صار تشد إليه الرحال لإقامة شعار الدين. قال النووي رحمه الله في بستانه بستان العارفين، كان هذا كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، كان يعني أبا سليمان من كبار العارفين وأصحاب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والحكم المتظاهرة، وهو واحد مفاخر بلاد دمشق وما حولها رحمه الله تعالى. ومن فوائده رحمه الله تعالى، لا ينبغي لفقير أن ينظر أن يزيد في نظافة ثوبه على نظافة قلبه ليشاكل باطنه ظاهره. أينبغي لفقير يعني لسانك، الفقير المراد به كلنا فقراء إلى الله، لكن إنسان يعني أراد أن يتحقق بفقره إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسلك السبيل إلى الله، يعني هؤلاء يعني الزاهدون في الدنيا المريدون للآخرة، يعني الذين يريدون أن ينافسوا وأن يزيدوا على غيرهم في ذلك، فعم يعلمهم الطريق والسلوك والمنهجية التي ينبغي أن يكونوا عليها. فقال لا ينبغي، والحقيقة هذا لكل الناس الأصل، لكن بعض الناس يعني كأنما أرادوا أن يزيدوا على غيرهم، يعني من باب قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل ذلك فلمثل هذا فليعمل العاملون، يعني الإنسان ينبغي أن يكون عالي الهمة يعني في طلبه الآخرة وطلبه ما عند الله، أما في طلب الدنيا ينبغي أن لا يهتم إليها إلا عندما تكون مرادة من أجل الآخرة، يعني كما قال رحمه الله طوبى لمن اشترى كل شيء بلا شيء، فإذا كانت الآخرة تأتي وتكون خادمة للدنيا فيا حبذا، فحقيقتها آخرة، أما الأصل الإنسان ينبغي أن ينافس في الدار الآخرة، يعني ما ينافس في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا ليست بباقية، إنما هي زائلة وإنما هي فانية. فهذا الفقير يعني اللي بيريد فيه رحمه الله تعالى، فالظاهر يعني الله يعفو عنا كلنا يعني الوصف ندعيه لسانا، لكن حقيقة وحالا بعيدين عنه، يعني كل واحد أنه الفقير بيقول ما عندي، يعني بيقول فقير، بيقول فقير ما بيقول أنا، يظهر عنا نحن في أنانية، في أنا، ولو كان ما نقول بلساننا ربما قلناها بحالنا وبأفعالنا، فالله يعفو عنا منه ويعافينا من هل أنا هي ألا ثلاث أربعة مهلكة للعبد أنا ونحن ومعي وعندي، فهل أنا لي هي؟ تباعد الإنسان عن وصف الفقر. وصف الفقر لما بيتحقق في الإنسان، يعني عندما يتحقق الإنسان بوصفه، يعني من كونه فقيرا، من كونه ضعيفا، من كونه جاهلا، من كونه محتاجا، من كونه ذليلا، من كونه كل هالأوصاف اللي بتليق فينا الله سبحانه وتعالى، عندما تتحقق متدعي بهذا الأوصاف يمدك من أوصافه. لما تقول أنا جاهل، تعرف يعني تكون أنت جاهل، تعرف أنك لا علم لك سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، الله حيعلمك سبحانه وتعالى، وهكذا. فهذا الفقير على الحقيقة. فهذول يعني أهل التصوف المريدون والطلاب التلاميذ لهم اسم يسمون فقراء، هذا المراد فيه. والحقيقة ما في فرق بين التصوف وغيره، كل طلاب الله، كل طلاب الآخرة، من كان يريد الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة، هذا كله يعني من كان. والله سبحانه وتعالى ندبنا للدار الآخرة بقوله وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هيك الأصل كلنا. يعني الإنسان إذا ما طلب بدأ تجي الدار الآخرة، لكن خليت يجيك وهي إلك، ما تقول يعني أفلح من ندم، بتقول حبيب جاء على فاقه، هيك الأصل. يعني الإنسان طالما يصل ويصل، لا بد له من هذا الباب، ولا بد له من هذه الدار، ولا بد له من هذا المصير، العاقل بده يعمل لذلك. لذلك ربي سبحانه وتعالى قال لمثل هذا فليعمل العاملون. الله يكرمنا. فقال رحمه الله: فهل فقير هذا الذي يعني يريد أن يتحقق ويظهر في أنه فقير، أو هذا الإنسان هذا الطالب سلوكه كالتالي: كيف لا ينبغي لفقير أن يزيد في نظافة ثوبه على نظافة قلبه، وما دع يترك أوعي وسخة. يعني فلذلك دائما بده منا من هالكلام بدك تكون صادق، ظاهرك مثل باطنك، ما يخالف باطنك ظاهرك. إيه نحن حقيقتنا الله يعفو عنا، باطننا مو مثل ظاهرنا أبدا. يعني بيقول له للواحد 100 أهلين وهي ببلاش، وحقيقته ما بيطن عليه مو ب100 أهلين، 10 أرقات. يعني مجرد ما هيك حكوا، أو مجرد ما يعني امتحنوا، يعني ما نطلع ناجحين الله يعفو عنا. هلا كثير من الناس يعني قديش يعني بيقول لك وشو بدك وأي خدمة وكذا وكذا وكذا، بس شوفوا احتاجوا شو بيصير، بيتبين مو مثل، يعني لو فرضنا ظهر لك مو مثل ما كان عم يظهر لك، مخبره غير مظهره. هو ما بده هيك الشيخ رحمه الله، بده تكون صادق. ليش؟ لأنه على الله سبحانه وتعالى ما في فرق لا ظاهر ولا باطن. عند الله الباطن سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فطالما الكل شايف، معناتها اللي عم يشوفون الناس يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فهذا اللي عم يلاحظه رحمه الله تعالى، يعني بده صدق. لذلك هو اللي بيقول ما بعرف بيجيب هالكلام ولا لا حيجيبه. هلا بنجي عليه: لا ينبغي لفقير أن يزيد في نظافة ثوبه على نظافة قلبه. يعني مثل ما تنظف ظهرك بدك تنظف باطنك وقلبك. يعني من ايش لو تنظفه؟ طبعا من الاغيار، من كل شيء يجي عليه غير الله سبحانه وتعالى، وما كان من اجل الله. يعني الامور ما بينافي الانسان يعيش حياته، يعيش دكانته، يعيش معمله، يعيش دراسته، يعيش ما هو فيه، يعيش بيته، يعيش زوجته، هذا كل ما بتنافي. كل شيء له زاويه، كل شيء له مكان بالقلب وبيتسع. لكن السويداء والحقيقة هي الحقيقة لله، وكل هالأشياء يعني بدها تكون حقيقتها لله سبحانه وتعالى. يعني عليه الصلاة والسلام قال، يعني كأنما يقول عليه الصلاة والسلام لازم ما تحب يعني أحد، يعني مع الله أحد، لكن تحبه في الله. حتى رسول الله تحبه في الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم من نعمه، وأحبوني لحب الله إياه. يعني لما تجي عن سيدنا النبي اللهم صل عليه، أنت تريد الله في كل الأمور. وهذا التوحيد، لذلك التصوف اسمه توحيد، يعني ما بيشوف إلا الله سبحانه وتعالى، وما أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتوجه إليه. فقال لا ينبغي لفقير أن يزيد في نظافة ثوبه على نظافة قلبه ليشاكل باطنه ظاهره أو باطنه ظاهره، يعني لابس طاقية بيضة. نحن هلا حنقول نحن عن حالنا لابس طاقية بيضة هيك، أنت هي إشارة، إشارة هي على إيه؟ إنه قلبي أنا هيك، أنا ما في بقلبي غش، لا في بقلبي حقد، ولا في قلبي شيء ما بيحبه الله، شلون هيك هالطاقية بيضة؟ أنا هيك. على الحالة الله يعفو عنا لازم تكون كحلي، يعني حسب هيك هيك الظاهر الله يعفو عنا بجاه رسول الله. فعم يقول هيك، أنت يا طالب علم عم تحط هالطائية البيضة، هي إشارة لإيش؟ هي لإيش؟ هي لازم تدل على شيء باطن، يا هل ترى باطنك هيك؟ استحي من الله، هيك عم يقول بده صدق رحمه الله تعالى. وقال من هالمبدأ، هو كان يقولون إذا تلبس الثوب الكحلي رحمه الله تعالى، وهذا لباس أهل التصوف، كان يعني إنه شغيل عمال رحمه الله تعالى، ويقول مع ذلك ليت قلبي في القلوب كثوبي في الثياب، يا ريت قلبي هيك، أنا رضيان يكون هيك قلبي رحمه الله تعالى. كله هلا كله يعني ملخص هالكلام وفحواه وغايته انه مراقبة الله سبحانه وتعالى والصدق مع الله، لان الله قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا الصدق، هذا الصادق لا يخفي يعني خلاف ما يعني. وقال ليت قلبي في القلوب كثوبي في الثياب، يعني هذا شغل وهذا منهج يعني وطريقة رحمهم الله تعالى. وهي العبادة لله سبحانه وتعالى، يعني أن تكون في مراقبة لله عز وجل، مثل ما قال سهل رحمه الله تعالى، يعني أن يكون الله معك وناظرك وشاهدك، أن تستحضر هذه المعاني. فلما تستحضر هذه المعاني أكيد حيكون هذا الأمر، حيكون حيطلع منه سيدنا أبو سليمان رحمه الله تعالى، وكل من معين واحد يغرفون، إنما هو معين القرآن ومعين السنة، لأن ربي قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لذلك نشوف الصحابة ما كانوا كثير يهتموا بمظهرهم، كانوا يهتموا بمخبرهم أكثر بكثير مما يهتمون بمظهرهم. يعني لو تقرأ تفسير قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، سيدنا صهيب، سيدنا بلال، سيدنا يعني أهل أمي رحمهم الله ورضي عنهم، كانوا أمور عادي، كان أحيانا تطلع ريحة الصوف، ريحة الصوف لمن يتعرقوا عليه تطلع الريحة، يعني ما يهتموا أبدا أبدا بمظهره، إنما يهتمون بمخبرهم. على عكسنا الله يعفو عنا بجهة رسول الله، الله يرحم الشيخ مولى رحمه الله تعالى، مرة دخلت لعنده أظن بالعيد يمكن، لابس جلابية بيضاء بالعيد، يعني يا كاوية يا جديدة نسيت ما بعرف، يعني المهم جلابية بيضاء. قال له شو الشيخ محمد؟ قال لي هذا اللباس لباس الأنبياء، هذا لباس الأنبياء. إيه شو يعني؟ يعني دي بالك إنه شو لابس أنت؟ أنت هيك يعني؟ الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني دائما شيخ ملا رحمه الله. فتت لعنده بالعيد، فت مع والدي، كان معنا الله يوفقه كمال النجاح، كان هذا شيخ محمد، هذا اللباس لباس الأنبياء، يعني وين أنت؟ اوعى دير بالك شوف شو لابس انت، انت هيك، هذا دعوتهم، هي حالهم رحمهم الله تعالى. قال ليت قلبي في القلوب كثوبي في الثياب، لأن الأنبياء فعلا لباس مظهر مخبر، لذلك البسوا من ثيابكم البياض، قال عليه الصلاة والسلام، يعني كونوا هيك، كونوا هيك، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال رحمه الله من صارع الدنيا صرعته، يعني الدنيا، من صارع الدنيا يعني حد يعني يداخلها، يعني ما بيقدر عليها، مجرد ما لقيت الدنيا، يعني الدنيا مثل الأفعى، يعني بتحملها ولا بد لك منها، لكن إذا لقيت أحد عضك فلتها. من صارع الدنيا صرعت، ومن سكنت الدنيا قلبه ترحلت منه الآخرة، يعني وحده بتضطر الآخرة، يعني استحن، يعني سكنت معناها اطمأنت، هيك معناها، ولا الإنسان لابد له من الدنيا، والدنيا مثل نفس الإنسان لابد من نفسه لكن تحتاج إلى تزكية، والدنيا لابد لنا منها لكن بدها تكون مطية للآخرة، يعني نشتري الآخرة بهذه الدنيا. فهذا الإنسان الموفق نعمة المال الصالح للعبد الصالح. وقال رحمه الله: من أظهر الانقطاع إلى الله تعالى لزمه خلع ما دونه من عنقه، يعني كله يعني عم يضرب رحمه الله تعالى على الوتر الحساس، يعني هذا الناس يعني اللي عم يقولوا نحن متصوفين او نحن علماء او نحن اهل طريق او او او عم يقول هيك انت هيك عم تقول انت هيك. من اظهر الانقطاع الى الله، يعني انت يعني انت مثلا متزي بهذا الزي، انت متزي بزي الانبياء، انت متزي بزي العلماء، انت حامل هالسبحه، انت مثلا تقرا الاوراد، انت هيك عم تتظاهر، لزمه خلع ما دونه من عنقه، يعني بدك تجرب صحيح هيك رحمه الله تعالى. وقال: يا رب إن طالبتني بسريرتي طالبتك بتوحيدك، يعني عم يناجي الله سبحانه وتعالى. إن طالبتني بسريرتي، يعني بسريرتي مما يعني يختلج بخارج قلبي وصدري، أنا أطالبك بتوحيدك. شلون بتوحيدك؟ يعني ما في شيء إلا إلك، كل شيء منك، يعني إن هي إلا فتنتك على هذا الحد، يعني لا أرى غيرك يا رب. طالبتني بذنوبي، يعني حاجتنا لو ما بنفوت أكثر هلأ بصير متاهة بعد هيك. وإن طالبتني بذنوبي طالبتك بكرمك، أنت كريم يا رب والكريم يعفو. وإن جعلتني من أهل النار أخبر أهلها بحبي إياك، يعني أنا بحبك على كل الأحوال، يعني لو بتحطني بالنار أنا بحبك، وهيك الأصل هيك الأصل. فشوف يا شباب شو قال لما قال: وإن طالبتني بذنوبي طالبتك بكرمك. بعض الناس بيتخذوها ذريعة لأنه يعمل السيئات يعني من الذنوب، لا، فعل ما فعل أبو سليمان رحمه الله تعالى وقال هذا الكلام، يعني تفعل ما تريد، يعني تخلق ما تشاء وتختار، عندها قال هذه الكلمات. طيب، وقال رحمه الله: أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى، أقرب الأشياء إلى الله أن يطلع على قلبه، أن يطلع الله على قلبه فيراه لا يريد أحدا غيره في الدارين، في الدارين يعني بده الله. يعني هذا ضرب من كلام السيد رابع: ولكني أعبدك لأنك رب تستحق العبودية. احنا نطلب الجنة لكن على التحقيق يعني بدنا الله سبحانه وتعالى، يعني اذا ما كان في جنة يعني ما نطلب الله، اذا ما كان في جنة يعني ما نطلب الله، لا بدنا نطلبه، اذا بدنا الله على كل الاحوال ان شاء الله سبحانه وتعالى. وقال: ان اقرب ما يتقرب به العبد الى الله تعالى ان يطلع على قلبه فيراه لا يريد احدا غيره في الدارين، يعني ما بده إلا الله، لا إله إلا الله. الله يكرمنا بجاه رسول الله. هالأمور هي هالأمور هذه يعني ما بتسكن، ما بتسكن إلا إذا أزحت الشواغل. الأمور هي انفعال مو في أفعال، يعني إنه ما يكون في قلبه إلا الله، يعني إذا ما بتزيح الشواغل، ما بتزيح المعاصي، ما بتزيح الأغيار، ما بتقيم هالغل، ما بتقيم الحسد، ما بتقيم النظر، يعني كل منظر تأكد كل منظر، هذا العين دهليز والإذن دهليز وكل الأمور الحواس الظاهرة هي دهاليز للقلب، إذا من الإنسان ما بيسد عليها وما بيقيمها كل واحدة بتعمل نكتة في القلب، لذلك ملان قلوبنا الله يعفو عنا، لذلك الإنسان بيسكر عن هذا القلب كل شيء يعني يخرب في هذا القلب. لذلك عم يقول أن لا أن يطلع على قلبي فيراه لا يريد أحدا غيره في الدارين، يعني هذا يقول عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى: من علت همته ارتفعت رتبته، يعني هذه بده كل واحد قيمته وقيمة ما يطلب، لذلك قال ارتفعت رتبته يعني أعلى شيء وهذا أتقى شيء وهذا أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى أن يطلع على قلبه فيراه لا يريد أحدا غيره في الدارين. على كل حال يعني قاعدين معه إن شاء الله بناخذ ولو من كل وحدة وحدة، هالأمور الحقيقة كأنه درجتها عالية، بده الواحد يفشخ كثير حتى يطلع، ربما بده يقفز قفز، الله يعفو عنا يا رسول الله. لكن إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيكرمنا وبياخذ بإيدنا وبيرفعنا سبحانه وتعالى بدون بلاء إن شاء الله. وقال الحقيقة هي لعبادي، وهذا الطريق لله، وهذا اللي بنشوف عاقبته عند الله. إذا في آخرة الحقيقة بنحمل هذا الكلام ومسلم ونقبل، يعني لتقم نفتح صدورنا لهذا الكلام. وإلا إذا ما في آخرة أمر آخر، لكن في آخرة أكيد فيه. ولا ما لنا مؤمنين، الله يعفو عنا يا رسول الله، إن شاء الله آمنا بالله. وقال رحمه الله تعالى: إذا بلغ العبد غاية الزهد، يعني إذا زهد جيدا، أخرجه إلى التوكل. يعني ثمرة الزهد هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقال: كلما ارتفعت منزلة العبد كانت العقوبة أسرع إليه. الله يعافينا يا رسول الله. يعني شوف ما أحلى الكلام، يعني نطلع منا إلى قوله تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. أن أوتوا ما أوتوا، وغير كمان من مثلا من الناس العصاة، ترى يعني الدنيا بأيديهم، ترى الأمور بأيديهم. طيب هؤلاء يعني الله مثل ما بيقول الناس: يا أخي والله بيضربها يمين أشمال تأتيه يمين، شلون ما ضرب بتجي معه موفق؟ هلا التوفيق منوط يعني بهذه الأشياء؟ لا، مو هذا. بالعكس، لو كانوا يؤاخذون كان ما في بإيدهم شيء، وكانوا نسأل الله العافية مبتلين أكثر من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. يعني الله سبحانه وتعالى ما بيترك أحبابه، لكن نسأله مع ذلك العفو. هذا سيدنا موسى، شوف يعني هذا بيجسد هالمعنى. لما سئل سيدنا موسى ببني إسرائيل أنه من أعلم أهل الأرض، الأصل شو بده يقول الإنسان؟ بده يقول الله، هيك الأصل يعني. لكن سيدنا موسى عم يحكي يعني ظاهر بالنسبة لسيدنا موسى ومقام سيدنا موسى، يعني الأمر هذا اللي أجاب به سيدنا موسى كأنه لا يليق بمقامه بعلوه وقربه، ما ساوى شيء. عم يقول الصدق أنه أعلم، عم يسألوه عن أهل الأرض يعني. إيه لازم، كأنه الله عم يقول له لازم ما تغفل أبدا، حسنات الأبرار سيئات المقربين. شو قال؟ أنا أعلم. من قال له أنا أعلم؟ إيه قال له لا، هناك من في الأرض مجمع البحرين في ناس أعلم، روح لهنيك. وكلف ما كلف ونصب وتعب ما تعب سيدنا موسى حتى وصل. كله مشان ايش؟ لانه غفل عن كلمه واحده. نحن يا ترى كم كلمه حاكين، كم كلمه مو معصيه، كم كلمه، هاي كلمه ما فيها شيء. نقول انا ولا ما نقول؟ انا افهم، انا اعرف، انا اعرف. خذ من الامور الثانيه، الله يعفو عنا يا رسول الله، الله يعفو عنا. لذلك ربي قال: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه. فالله يعفو عنا يا رسول الله. وقال: كلما ارتفعت منزلة العبد كانت العقوبة، يعني كأنه العتاب، يعني الله ما يدع عليه مثقال يعني حب من خردل من درع إلا يكون طاهر. لذلك سبحانه وتعالى، وأنه عندما يموت العبد يغسله، وفي رواية عسله حتى يلقاه وما عليه ذنب. شلون يعني؟ نسأل الله العافية، بيشدد عليه بسكرات الموت ربما حتى يلقى الله ما في عليه شيء، نسأل الله العافية والعافية. لذلك نحن ليش ما نغسل حالنا قبل ما نصرنا؟ ليش ما نستغفر من الآن؟ الله يعفو عنا يا رسول الله، لأنه أهل الجنة والجنة مقام طيب ومناخ طيب، ما بتقبل إلا شيء طيب. يكون في واحد بقلبه شيء ما بيليق بمناخ ومكان الجنة، الله ما بيدخله إلها. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، هيك الأصل أهل الجنة، هي صفاته. فمن كان وصفه كذلك فليتفضل إلى هنالك. وصفه من نطفه ومن ندخله. هلا في كثير من المؤمنين يدخلون جهنم، نسأل الله العافية، بعدين بيجوا على الجنة. ليش؟ لأنه في جراثيم بنعقمهم وبندخلهم. طيب لذلك من الآن يعني شو بدأ؟ نقف الدمع طبعا، مع صدق ومع رجوع ومع اتخاذ السبيل التي أمر الله سبحانه وتعالى بدخولها. وقال رحمه الله تعالى: أسكنهم الغرف قبل أن يطيعوه، وأدخلهم النار قبل أن يعصوه. إيش هو بيطلع منا؟ لا يسأل عما يفعل، لا يسأل، يعني كل شيء يعني ما شاف إلا الله. هذا التحقيق: أسكنهم الغرف قبل أن يطيعوا، وأدخلهم النار قبل أن يعصوا. لا يسأل عما يفعل. ليش لا يسأل عما يفعل؟ ليش؟ لأن بكل كمال موصوف، عليم ولا لا، حكيم ولا لا، عادل ولا لا، غفور ولا لا، محسن ولا لا، منعم ولا لا، أي وصف بدك يا موجود فيه. وإلا مو الله، حاشا لله. بتقول سبحان الله ولا لا؟ قال قول سبحان الله. ليش عم تقول؟ ليش عم تتناقض؟ سبحان الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فلا يسأل عما يفعل، هيك الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يسأل عما يفعل فعل هذا، فريق في الجنة وفريق في السعير. فمن أراد خير وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني الحية بتقول ليش حية؟ تقتله ولا لا؟ فتقول ليش خلقت حية؟ إلا ليش خلقت حية؟ قال الله مثلا خلق نحلة، ليش خلق نحلة؟ وكل واحد خلقه، هذا خلق بني آدم وهذا خلقه. هيك لما بس يعني تحيط بعلم الله وصير على المستوى بتقول له ليش. لكن لما بتعرف مين الله خلاص يعني تستسلم في تمام وغاية الاستسلام. مثل ما على مين يستدرك؟ على اللي بينسى، على مين يستدرك؟ على اللي بيحقي، على مين يستدرك؟ على اللي ما عنده حكمة، على مين يستدرك؟ يستدرك على المخلوق مو على الخالق. طالما سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني ما استدرك عليه عليه الصلاة والسلام، الله زكى قلبه وزكى لسانه وزكى سمعه وزكى صبره بصره صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في بعض الأمور تشريعا أنه قالوا لبعض الصحابة أنه هذا يكون، أليس هذا أولى من ذلك؟ وسمع قصة بدر عند الماء، هذا منزل أنزلك الله إلى إياه، يعني ليس لنا أن نتدخل الأمور الأخروية والأمور الشرعية، ما في ولا هو المكيدة والحرب. قال له لا، المكيدة والحرب، قال له هذا ليس بمنزل. أما على الله ما في، على الله ما في، الله هذا الله، لازم نعرف الله. لذلك لا يسأل عما يفعل، معناها عندما يكرم هؤلاء معنى ذلك هو عدل وهو رحيم وهو بما وصف نفسه سبحانه وتعالى. وعندما يعذب أولئك هو الله سبحانه وتعالى. لذلك ما لنا إلا نقول سمعنا وأطعنا الحمد لله. وفي غاية والله في غاية القناعة، هذا الله سبحانه وتعالى. إذا بتعرفوا الله ترضى، ما في شيء أبدا. وقال أسكنهم الغرف، الغرف يعني مثل ما تقول الأمكنة العالية، قبل أن يطيعوه، وأدخلهم النار قبل أن يعصوه. لا يسألوا عما يفعل سبحانه وتعالى. وقال القناعة هو بريد يعني يحكي عن نفسه أو غيره، يعني لا تعمل شطارة ولا شيء، سبحان من أعطاك، سبحان المعطي الوهاب، سبحان العلي الأعلى الوهاب. وقال القناعة أول الرضا، والورع أول الزهد. القناعة يعني عندما يقنع، ما يكون إنسان شره، يعني تثمر له الرضا، إذا أثمرت له الرضا يعني ذلك أن الله رضي عنه. والورع أول الزهد، يعني الإنسان عندما يتورع عن كل شيء في كل شيء من الأمور بلاقي الدنيا منعها حرزة، لما بلاقي ورع يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى في أموره. معنى ذلك شو بدي فيها بقى؟ شو بدي فيها الأمور؟ يعني الدنيا فعلا الإنسان لما بيتعامل فيها بما ينبغي أن يعاملها بتلاقي كش منها. يعني إذا بدأ كل مسألة بده يدقق فيها، الإنسان هي حلال وهي حرام، هي بدي يتحاسب عليها وهي ما بدي إياها كلياتها، خلص خليني أصبر لي شوي أرتاح بعدين. لذلك قال سيدنا علي رضي الله عنه، قال تبا للدنيا، حساب حلالها حساب وحرامها عذاب، شو بدي فيها؟ لذلك قال هذا الذي ورث الزهد. اما نحن الله يعفو عنا، يعني مو ما نتورع، يعني الله يعفو عنا ربما ناكل الحرام. ذلك الانسان عندما ياكل الحرام يعميه عن هذه الامور، لكن عندما يتورع يعني يجد عاقبه الامر وينفتح قلبه ويتصقر قلبه. والورع اول الزهد. وقال مفتاح الاخره الجوع، ومفتاح الدنيا الشرع، ومفتاح كل خير الخوف من الله تعالى. وقال رحمه الله هانوا عليه فعصوه، هانوا عليه يعني سبحانه وتعالى لم يتولاه، ولو كرموا عليه لمنعهم منها. لذلك العاصي هذا هين على الله، ما الله ما بيبالي فيه، يعني مثل ما تقول يعني ولد حاشا يعني ولد مربى، هذا متروك لأنه هان على أهله، اما هذا عز على اهله، لذلك ما بيتركوه، ما بيتركوه يعمل مثل ما بده اياه، مثل ما بده. لذلك العاصي هذا هين على الله، هذا ما له قيمه، هذا ما له اي شيء، الله لم يلتفت اليه سبحانه وتعالى، هذا عبد الله بالقهر والاجبار. قال هانوا عليه فعصوا ولو كرموا عليه لمنعهم منها، من ايش؟ منها من المعاصي. وقال رحمه الله: كيف يعجب عاقل بعمله، كيف يعجب عاقل بعمله، وربي قال: والله خلقكم وما تعملون، وانما عمله، يعني ما عمله الا عطية من الله تعالى ونعمة منه عليه شكرها. فشلون بده يعجب؟ فعلا خلق فيك ونسب اليك. وقال رحمه الله: اذا فتح لك بابا من الطاعة فالزمه، اذا فتح لك بابا من الطاعة فالزمه، يعني هون الرزق، هون الرزق، هون الرزق. اذا فتح لك بابا من الطاعة، اذا تيسرت لك، معناته رزقك منه، من هذا الباب، الزمه، فالزمه. كل واحد ربي سبحانه وتعالى جعل طرق منا، واحد يعاون مثلا الايتام، واحد يعاون الارامل، واحد يعاون طلاب العلم، واحد يعمر مساجد، واحد يكثر صلاه، واحد يكثر صيام، واحد يكثر استغفار، كل واحد طبعا الامور في قاسم مشترك انه الاشياء الواجبه كلها تنفعلها، لكن في بعض الاشياء النوافل الناس كل واحد ربي سبحانه وتعالى وظفه بوظيفه. فنقول اذا فتح لك بابا من الطاعه فالزمه، يعني اذا تيسر لك هالامر بسم الله، يعني اوقات بخدمه الناس هي من اعلى الاشياء، اي هيك الله سبحانه وتعالى اقام، اتركه، لا تقول له هذا في افضل من هذا روح اعمله، اتركه، بس تغير له اياه ما عاد يساوي شيء. في بعض الناس مثلا عم يعمر مساجد فرضا، بتقول له اخي لو تعطي هيك في بعض الناس فقراء، خلص نبهه انه كمان في فقراء، بس لا تقول له لا تعمل وروح، هذا اذا تركته ما عاد عمر مساجد، هيك جاي براء وهيك جاي بده يعمر مساجد، ما عاد لا حيعمر مسجد ولا بقى يطعم الفقراء. وان كان الانسان لازم ينظر بالاوليات، الاوليات فالاوليات، بده يكون على علم، لانه ما بيكون عابد لله مثل ما قال الامام الغزالي: حتى يقطع عقبه العلم، اذا ما قطع عقبه العلم ما بيصير عابد لله، وما بيقطع عقبة العلم كمان ما بيصير عابد، بيقطع عقبة التوبة، بيتوب لله، ما بيقطع عقبة التوبة حتى يقطع عقبة الدنيا وعوائق الدنيا، بيعمل عقبات رحمه الله تعالى. فلا بد من قطع هذه الأشياء، ومن أهمها مثل ما أن العلم، بده يكون على علم الإنسان. وقال: إذا فتح الله لك بابا من الطاعة فالزمه، يعني إذا إنسان والله عم يطعم الفقراء وأهله أول الفقراء، هذا يعبد الله، هذا باب، هذا باب لجهنم مو باب لله. لما عم يطعمي هالناس هذا باب لجهنم مو باب لله. اول شيء اهله، هيك الاصل. اذا فتح الله لك بابا من الطاعه فالزمه. وقال: من حسن حسن ظنه بالله فقد فتح عليه باب الرحمه. شلون بيحسن ظن الانسان؟ والله حسن الظن هذا رزق، هذا بيكون ثمره ونتيجه. شو؟ يعني مثل اذا كان مثل اذا طالب عم يدرس منيح، عم يدرس منيح، لما بيجي الفحص تلاقي يعني ظنه بتلاقي حسن انه حينجح ان شاء الله، لكن امتى؟ لما قدم ولما سهر ولما درس ولما برمج ولما اعد، ما بتلاقي الا في عنده اطمئنان. وهذا الرحمه، الرحمه يعني العمل حتى ياتيك حسن الظن. اما بنقول والله يفعل ما يفعل الانسان، وبيقول والله الله غفور رحيم، هذا عم يضحك على حاله، هذا بس يجي الفحص يقول ان شاء الله الله كريم الله بينجحنا، بس يقعد الفحص بتلاقي شو صار فيه، الدنيا طبقت عليه، هذاك بيجي للفحص بلاقي من شرح الصدر وعم يكتبه مسروف. وهذا هيك الانسان، هذا حسن الظن، حسن الظن لا بيجي بالكلفه مو بايدك، لانه هذا قلب، والقلب ما بيجي بارادتك. وقال: من حسن ظنه بالله فقد فتح عليه او فتح عليه باب الرحمه. وقال رحمه الله: القلب كالمراه إذا جليت لا يمر بها شيء إلا مثل فيها، يعني يعرف الأشياء على حقائقها والله أعلم. وقال: القلب كالقبة المضروبة حولها أبواب مغلقة، فأي باب فتح له عمل فيه، يعني القلب بيتأثر كثير، أي باب فتح له ما بتلاقي إلا جرى عليه، لذلك دير بالك قلبك ما ينشغل بشيء ثاني. القلب كالقبة المضروبة، حولها أبواب مغلقة، يعني الأمور والمشاكل والمشاغل وغيرها كلها بدها تدخل على هذا القلب. عم يقول لك لا تخليها تفوت لجوا لسويداء القلب، أي شيء انفتح لها بيشتغل فيه القلب، القلب لحاله بيشتغل. لذلك بقى يعني مثل أهل التصوف مثل النقشبندية رحمه الله تعالى بيقولوا طريقتنا مثلا بيقولوا نظر بر قدم هيك، طلع قدامك، يعني لا تطلع يمين ويسار وغيره، كمان لا تسمع كثير، لا تسمع لغيره، يعني قلل من المشاغل، قلل من المشاكل، هيك عم يقول رحمه الله تعالى. وقال القلب كالقبة المضروبة حولها أبواب مغلقة، فأي باب فتح أو أي باب فتح، فأي باب فتح له عمل فيه، يعني بشغله. وقال رحمه الله أحلى ما تكون لي العبادة إذا لصق بطني بظهري، يعني إذا كان جوعان كثير بيأكلوا عجيب كثير بيقلوا على قضية الطعام، نحن ما بناخذ منا شيء إلا حكي، نحن ما بناخذ منا إلا الكلام الحقيقة، يعني ما عم تأثر فينا سبحان الله كأنه ما أنا مؤمنين بذلك. أما والله الحقيقة يعني أما مجردة هلا برمضان ممكن يعني نصل مثل هيك حالة منيح، خاصة بنهار الصيف بيبقى الإنسان فعلا جوعان جوعان منيح وقام يصلي، أنا بلاقي هيك والله لما عم يصلي يصلي المغرب كان جوعان فرضنا وكسر حدة الجوع كسره بس كسره وقام يصلي، شوف سبحان الله على الصلاة ما أحلاها، وشوف بس تشبع وصلي العشاء شوف قديش الفرق صدقا، مثل واحد حاطط كزلك ونظيف شايف يا سلام، بس صار مل بطنه شلون إذا هيك واقف قدام طنجرة وطلع عليه البخار ما عاد يشوف شيء أبدا ما عاد يشوف شيء، هيك عم يقول. وفعلا هذا الكلام هذا والله مجرب هذا رحمه الله تعالى. وقال أحلى ما تكون لي العبادة، شو لما يكون أحلى نحن عم نحكي الله يعفو عنا، يعني هيك طيف وبيضحضاح من هالحديقة اللي هو فيها، كلمة عبادة وكلمة أعلى تعرف يعني شو، لما الله لما عم تعود عم يتجلى الله عليك، لما عم تقبل على الله مشان الله يقبل عليك سبحانه وتعالى، عم يقول أحلى ما تكون لي العبادة إذا لصق بطني بظهري، يعني شو عم يشوف؟ الله يعفو عنا قديش نبعاد يا شباب يا جماعة، قديش نبعاد، هالأشياء كلها مثل الغربة والله، لا تأخذوني عم نحكي هالكلام والله وكأنه عم يمر، يعني ما كأنه قاعدين مثل واحد يعني شو بدي أحكي الله يعفو عنا، يعني ما بيسمع وفي أصوات جميلة، والناس كلها مطروبة وإلا هو عم يطلع يطلع هون وعم يطلع هون، شو في خير ان شاء الله ايش عم يتمايلوا، واصوات شي بتاخذ العقول وهيك الكلام، كانه يعني نصلي لا تاخذوني والله يا جماعه نصلي مثل يعني مثل اله، يعني اوتوماتيك بنصلي هيك يعني كانه عادي والعياذ بالله، يعني لما بتسبح هيك بتسبح، لما بتقوم تتهجد يا ترى تهجدت، لما بنصلي تراويح صلينا تراويح، لما بتسمع الخطبه يعني تسمع خطبه، لما عم تصلي يعني صليت الركعتين الجمعة هيك شلون عم تصلي؟ يعني عم تعيش عم تتلذذ ولا عم تتألم؟ الله يعفو عنا يا رسول الله. طيب شو هدول شافوا شو شفنا؟ يعني الفرق بيناتنا الله يعفو عنا، نحن مثل هربان وهن المقبلين، هيك صاير فينا. يعني لو بيطلع بإيدنا انه ما نقرب خلص لأنه ما عرفنا ما عند الله، لازم أول شيء نريد نريد نريد الآخرة، بس تريد الآخرة تعمل لها. فلما بنريد الدنيا عم يعمل للدنيا، هلا بتلاقي قلبنا بالجامع لكن جسمنا بالجامع لكن قلبنا بالسوق، هلا ليش بيستعجل الواحد؟ ما بيسلم؟ هلا قالوا العلماء يكره او الاولى ما يقوم يكره انه يقوم قبل ما يتحرك ما يقوم الامام، بس بيسبقوا له الامام ولا لا؟ لذلك الامام يلتفت كما كان عليه الصلاه والسلام يلتفت انه خلص الامام امن مقامه تحرك قوموا بقى، هذه اذا واحد بده يروح يروح، اما لسه الامام ما تحل ما قال السلام عليكم الا بيقول له السلام عليكم، من ايش؟ قلبه برا، طيب وين رايح؟ وين رايح؟ هذا ما بيجي ملك الموت بيجي هذا هربان ولا بيجي مقبل؟ هذا مش مشكلة يعني والله والله يعني لو انصفنا والله بنبكي يا جماعة والله بنبكي، يعني صراحة انا يعني عم احكي على حالي، يعني هالكلام هذا ما لنا عايشين فيه، ما لنا دايقينه، عايشين عم نسمعه بس ما انفعلنا فيه، الله يعفو عنا يا رسول الله، الله يعفو عنا. من عرف الله عاش هذول اللي عايشين، ومن مال الى الدنيا طاش نحن هذول، من عرف الله عاش، من مال الى الدنيا طاش نحن طاشين، ما لنا هذه؟ ما لنا مطمئنين؟ ما لنا متلذذين؟ ما لنا هذا سين؟ ما بدنا يكون الا كذا؟ ما في هذا. يعني نسال الله السلامه والعفو والعافيه. كله بتلاقي من عم يجي الموت عم يستقبله؟ عم يستقبله استقبال؟ ولا عم يجيبوه من افا ظهره؟ الله يعفو عنا بجاه رسول الله، لكن ربي كريم ان شاء الله. يعني ما اجينا الا ان شاء الله بدنا ونخبر الى الله سبحانه وتعالى، واللي بيخبر الى الله يعني ان شاء الله يخبر الله اليه سبحانه وتعالى. وقال احلى ما تكون لي العباده اذا لصق بطني بظهري. وقال رحمه الله: القلب اذا جاع وعطش صفى ورق، واذا شبع عمي وثار. يعني يصير مزق، يعني يصير خلق مركز كثير. اذا جاع وعطش صفى ورق، واذا شبع شبع عمي وثار. يعني هي من باب الم نشرح لك صدرك. يعني فكر بسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، المشاكل اللي اعترضته عليه الصلاة والسلام، والأمة نسأل الله العافية اللي آذته ما تحصى. يعني خذ هيك أي أذية، أذية من الأذيات اللي تآذى فيها. السلة البعير لما حطوه بيطلع 50 كيلو، هذا بتعرف؟ سلة البعير يعني كرش البعير يعني، وملاه. شو ملاه؟ شو ملاه يعني؟ وحطوه هو ساجي. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولا تأثر. عجيب على القلب، أكبر من كل هالمشاكل عليه الصلاة والسلام. هذا صفى ورق، شاف في عين الحقيقة، يعني شاف شو مقبالها صلى الله عليه وسلم. قال له: ألم نشرح لك صدرك؟ يعني خليناك تستوعب هالأمة كلها شو يقول عنه اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني عجيب وغريب عليه الصلاة والسلام. يعني لما فعلت ما فعلت معه قريش، يعني قرجوه التقليل عليه الصلاة والسلام، أرادوا أن كلنا اجتمعوا بدهم يقتلوه عليه الصلاة والسلام. ولما تمكن من رقابهم عليه الصلاة والسلام شو سوى؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. عجيب على القلب، ألم نشرح لك صدرك؟ نحن خذ إقباله، نحن شو بنساوي؟ ضيق ما وسعته، لذلك قلبه بينفجر، بينفش قلبه الواحد. الله يعفو عنا يا رسول الله. لذلك المؤمن لا، ما في بقلبه غل لحدا، واسع أكثر بسع أكثر، قد ما أوذي بسع أكثر. رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، خلص المسألة ما فيها شيء. والأكثر اللي بيصير الإنسان ويلفت نظره للنبي عليه الصلاة والسلام أنه عبد الله بن أبي بن سلول، يعني هذا الرجل اللي كان عم يحيك المؤامرات ضد النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، وحكى كلام يستحي يحكيه، معروف يعني منها أنه قال: سمن كلبك يأكلك. ما مثلنا ومثل هؤلاء يعني على المهاجرين، يعني عن عدد المسلمين، إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكل. لحنا على الحق علينا يا اخوان، هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يعني عم يحيك المؤامره، واخر شيء لما بيطلب منه ابنه سيدنا عبد الله يقول: يا رسول الله صلي عليه. ايه بسم الله بصلي عليه. طيب يا رسول الله شو عمل معه؟ خلص ايمان لازم بعينها صفى ورق. من هون صفى، هدول بيعرفون وين يعني من اين تؤكل الكتف رحمهم الله تعالى. صفى ورق، من هيك بيقولنا لا تكثر اكل، خف كل حلال، فعل الطاعه بعد عن المعصيه. ليش؟ لانه كل هالامور هي كلها بتشف فيها، او بيغلط بالحجاب، بصير بينظر للدنيا، ينظر ما امامه. الله يرضى عنهم. إذا شبع عمي وثار، ما يشوف إلا قدامه. كذلك المؤمن تلاقي طويل بال، هادي، صاحب خلق، ليس عم يشوف الحقيقة، ينظر ما وراءها. هذا ناقصنا كثير، هذا ما هيك ولا لا؟ شلون شايفين هلا أكثر الناس؟ الله يعفو عنا، الله يعفو عنا يا رسول الله. يعني لحنا ما بدنا بعيد لبعيد، لحنا بس عم نحكي ننوي هلك الناس، لا. لكن لازم ننظر الإنسان، ولازم يحسن وضعه دائما. إذا ما بيحسن وضعه معناته وضعه يتردى. وقال: من ترك الدنيا للآخرة ربيحهما. لأنه ما كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. من ترك الدنيا للآخرة، الله بيعطيك الدنيا والآخرة. إذا تركت شيء مشان الآخرة مشان الله، تركت البيعة مشان الله، تركت هالامر مشان الله، كل شيء مشان الله، مشان الله حيعطيك التنتين الله سبحانه وتعالى. وقال: من ترك الدنيا للاخره من اجل الاخره ربحهما. تجي الدنيا والاخره. ومن ترك الاخره من اجل الدنيا، وهذا في شيء كثير ولا لا؟ وكثير من الناس اصحاب هيئات، الله يعفو عنا. من ترك الاخره للدنيا خسرهما، خسر الدنيا والاخره. ذلك هو الخسران المبين. وقال رحمه الله: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية. لما بيشتغل بالدنيا اشتغل بالدنيا للدنيا، الفكر في الدنيا خلاص اشتغلت اشتغلت، بس حاجة يعني لا تأخذ الدنيا بمجامع قلبك، تشتغل بالدنيا مشان تسخرها للآخرة. هيك الأصل، انت مخلوق بدك تصير عم تقدم على دورة ملك ملك، هيك نحن. فالإنسان اشتغل، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بطالين عطالين، أعوذ بالله، حاشا يا سيدنا النبي حارب البطالة صلى الله عليه وسلم. قلت إذا وجدت أحدهم في الدنيا قلت لا يفقه من الدين شيئا، وإذا وجدته في دينه قلت لا يعرف من الدنيا شيئا. يعني كل شيء بيعطوه حقه، لكن خلاص انتهينا، خلاص انتهينا. هذا بدليل انه اذا وجدته في دينه، اما دنيانا قاعدين يعني اسرنا يلا حطوا الدنيا، خلاص سكرنا الباب سكرنا الدكان، حاجه حاجه خلينا نشتغل. اما عم فكر فيها يعني شلون بدي انعش هالبلد؟ شلون بدي انعش هالناس؟ شلون بدي يعني اقضي على هالفقر؟ شلون بدي ساعد بدي افعل؟ يعني شلون بدي يعني ساعد هالامه؟ هاي دنيا مو دنيا، هاي هي آخرة، هي كلها آخرة، هي هيك الأصل. يعني بعرف من الناس يعني ما شاء الله بيضربوا يعني المبالغ اللي رقمها ما بيتحملوا عليك أبدا، سدد يوع من تلو تلاقي عاد عم يشتغل. اشتغل هي شو بتفيد؟ هي شو بتفيد البشر؟ ما عم شو بتدر لي مصاري؟ شو بتفيد البشر؟ هذا هذا الشغل، هيك الأصل. هو شو بده يدر لي مال؟ هذا اللي يعني يقول عنه الله يرحمه: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة. ما بصير حجاب عن الآخرة، بشتغل للدنيا الإنسان، وإذا شغل للدنيا تأخذ له دينه، شلون خير إن شاء الله. يعني الله بيفتح له في كل الأوقات، هيك المراد. الله بيفتح للمؤمن اللي بده الله بكل الأوقات، عم يعني عم يمرق عم مشي، يعني العداد شغال عم يحسب لك وانت على فراشك. شو السبب؟ لانه مثل ما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: اني لانام النومه فاحتسبها عند الله. لما بنام طالب الله بجلدها، يعني انام النومه فاحتسبها، يعني بمزح المزحه فاحتسبها. يفتح لي العارف ليه؟ لانه انا بدي نام، لما عم نام سنقوم كاسيدي، لانه خلقني بشر، انا مالي ملاك. لذلك الله سبحانه وتعالى بيفتح له بيعطيه كل شيء. يعني النيات تقلب العادات الى عباد، هذا اللي عم يربينا عليه، انه لا تخلي وقتك يضيع فاضي ابدا، ولو عم تمزح خليك مستحضر. هيك تمزح، هذا واحد يمزح يمزح مزحه من الاعمال العاديه، واحد يمزح كانما يصلي، والله كانما يصلي. سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه مزح ولا لا؟ سيدنا النبي صابي يمزح؟ شلون بيمزح؟ عم يعلمنا، اولا يعلمنا، وثانيا عليه الصلاه والسلام يبين كيف نعيش، معناته يوجه ومعناها يبلغ عليه الصلاه والسلام. وانت بدنا تمزح، انا مشان سره بدي امزح حتى اروح عن نفسي مشان اتقوى على عبادي. شو معنى هاي؟ هذا عبادي، هي عين العباده، يعني خليك مع الله، يعني خليك ربحان على طول. لانه بس تموت بتندم بتندم بتندم لدايه تقول شو ساويت في حالي، يعني بصير تقول شو ساويت في حالي، شلون بدي اطيع؟ ليش تأثرت؟ يا جماعة والله ما عرفنا، والله لو نعرف يعني بس الإنسان يصل لالله يعني لباب الموت بصير بده يمشي، بصير يعني بيعض عضة هيك بيطق على أسنانه، يعني بدي آكل إيدينا ثاني. طيب شو ساوي؟ ليش شو عملت لحالي؟ تعال رجع بقى، ما عاد ترجع. والله يا جماعة هي انتبهولها كثير كثير. بس يصلي الإنسان ما بينفعك الندامة، والله بذلك تفتو لالله، والله يا جماعة. يعني قبل أن يندم الإنسان يعمل ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فعلا والله يعني الإنسان لما بده يعني يرى أنه لابد وأنه مقبل على الله، وأنه ينتهي باب العمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بعدين شو بدي أساوي؟ ما يقول شو عملت في حالي؟ شو عملت في حالي يعني؟ شو ساويت؟ شلون؟ يا حسرة على ما فرطت في جنبي. قال رحمه الله: طيب، إن الله يفتح للعارف على فراشه ما لا يفتح له وهو قائم يصلي. وقال رحمه الله: من كان يومه مثل أمسه فهو في نقصان. يعني دائما، يعني إذا كل يوم مثل الثاني معناته أنت عم ترجع لورا، معناتها ما عم تستفيد. وقال يعني شو معناها؟ يعني جد واشتغل، كل يوم احسن من يوم لازم تكون، كل يوم احسن من يوم. وقال اذا تكلف المتعبدون ان لا يتكلفوا الا بالاعراب ذهب الخشوع من قلوبهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.